الحمد لله. الحمد لله قدر المقادير فأحاط بها علما، وخلق الخلائق فأحكمها خلقا. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا. لا إله إلا هو، أمات وأحيا، وأضحك وأبكى، وأسعد وأشقى. أشكره على نعمائه لا أحصي لها عدا، وأحمده على آلائه لا أقضي له بالحمد حقا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة حق ويقين، تعبدا ورقا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، هو الأخشى لربه والأتقى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الأطهار، وأصحابه الغر الميامين الأخيار، حازوا المكارم شرفا ونالوا العلا سبقا، والتابعين ومن تبعهم بإحسان. ما بلغ هذا الدين مبلغ الليل والنهار، وما رفرفت أعلامه غربا وشرقا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله، فالتقوى تقيها والنفوس، وتوبوا إلى الله واستغفروه، فكثرة الاستغفار تجلب الرزق، وسلامة المرء بين كفيه، وسلامة المرء بين فكيه. ومن أراد كسب القلوب فليلن العبارة، وليبذل الابتسامة، وليغض الطرف عن الزلات. وأحوال الدنيا لا تستحق هذه الهموم، فالرزق مقسوم، والقدر محتوم، والرجاء في رحمة الحي القيوم. ومن ابتغى العافية عافاه الله، ومن أوى إلى الله آواه الله. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها المسلمون، وظيفة الإنسان في هذه الحياة هي العبودية لله عز وجل في توحيده وذكره وشكره وحسن عبادته، ثم عمارة الأرض بما تقتضيه هذه العبودية مما يظهر به الدين ويقوم به الشرع. العبودية لله هي الغاية الكبرى، أما العلوم والمعارف والأعمال والولايات والحرف والصناعات فهي وسائل إليها وتابعة لها. التنور الحقيقي هو الاستنارة بنور الوحي وعلوم الكتاب والسنة، والظلامية والظلمات في الحرمان من أنوار الوحي. وأشرف مراتب العمارة العمارة الإيمانية، وجوهر وظيفة الاستخلاف التمكين لدين الله. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. وفي عبارة جامعة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: فالمقصود والواجب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. والمقصود أيضا إصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر الدنيا. ويقول الإمام الغزالي رحمه الله: أحكام الخلافة والقضاء والسياسات، بل أكثر أحكام الفقه، مقصودها حفظ مصالح الدنيا ليتم بها مصالح الدين. ومن هنا معاشر الإخوة، كان أعلى شعب الإيمان قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. أقوال وأعمال كبرى وصغرى من فروض الأعيان وفروض الكفايات ومن الواجبات المستحبات بما يصلح به الدين وتعمر به الدنيا. البشر عباد الله مفطورون على التدين والتعبد لله، وليس طريق لإصلاح البشرية وإعمار الأرض إلا طريق الدين وسلوك سبيل المؤمنين. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والمؤمن عامل الأرض ومصلحها، قوي في دينه، ثابت في عقيدته، لا يتحرج من حقائق الدين مجاملة لوسائل الإعلام أو مسايرة لرغبات الجماهير، ولا يكون ربه أهون الناظرين إليه، ولا يكون ربه أهون الناظرين إليه وهو يقرأ: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وهو يقرأ: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ويقرأ: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. مسكين بعض ضعاف الإيمان حين يظن الغيرة تشددا، أو يرى التواصي بالحق وصاية مع الخلق، أو يحسب أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إقصاء أو تدخل، والإقدام على المنكرات حرية شخصية. المؤمن المصلح يميز الدخيل من الأفكار والسيئة من المفاهيم مما دخل على مجتمعات أهل الإسلام في تعليمهم وثقافتهم وإعلامهم، والعلوم والمعارف والولايات والسياسات والأعمال والتجارات كلها وأمثالها وسائل بقدر ما ترسخ من الدين وما تعلي من القيم وما تزكي في النفوس. ينبغي الحذر من فلسفات أو أطروحات لا تبني فكرا صحيحا ولا تؤسس لسلوك مستقيم. حذاري من الغلو في تمجيد العلوم والمعارف والثقافات المجردة من القيم، فالغلو ينبوع الانحراف. وينبغي التفريق بين الانتفاع بالجديد وبين الانبهار المضل. الصالح المصلح لا ينحرف عن الشرع انتقاما من أخطاء بعض المنتسبين إليه. العامل المصلح يقبل النصيحة ويستغفر لمن أخطأ وينظر في علاقته بربه، فما كان صوابا مضى فيه واستكثر منه، وما كان خطأ تاب منه وأناب. ولا يلزم من الخلاف في الرأي الخلاف في الولاء. كم هو ضروري أن يعلم المصلحون والمتحدثون عن التجديد أن في الإسلام أصولا وثوابت غير قابلة للتغيير والتبديل من العقائد ومحكمات الدين وما علم من الدين بالضرورة. وحسن أن يعلموا أن الإسلام ذاته ليس موضوعا للإصلاح، وإنما يكون به الصلاح والإصلاح. فالإسلام هو المصلح وهو معيار الصلاح. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. معاشر الإخوة، العلوم والتقنيات وسوق العمل ليست بديلا البتة عن العقيدة والأخلاق وحسن السلوك. ماذا تفيد الصناعات والتجارة إذا لم تبني إنسانا مستقيما مؤمنا حي الضمير مواطنا صالحا؟ وإذا كانت الأنفس فاسدة غير صالحة فلا تجدي الأنظمة ولا اللوائح ولا التعليمات. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. معاشر المسلمين، هذا في منهج الإصلاح، هذا في منهج الإصلاح. أما المصلحون والمتحدثون عن الإصلاح فقد يكون من ابتلاءات هذا العصر أن مجتمعات اليوم مجتمعات مفتوحة بأدوات تواصله، بأدوات تواصل هذا العصر ووسائل إعلامه وقنوات معارفه، تتاح مع هذا الانفتاح المشاركة للجميع. والمصلح الصادق والناصح المخلص هو من يحسن ترتيب أولوياته فيقدم فيها الأهم ثم المهم، ويسعى في بناء نفسه ونفع أمته، ولا يشغل نفسه بالكلام والمشاركات غير مثمرة، وليحذر أن تغلب شهوة الكلام والجدل على جدية العطاء والعمل. وحسن النية لا يغني عن حسن العمل. لا ينبغي أن تكون أدوات التواصل الاجتماعي ومواقعه وسائل شحن وتشنج بدعوى الحرية وحق النقد والرغبة في الإصلاح، في تأليب للرأي وتنكر للإيجابيات ودفن الحسنات. بل عدم موازنة بين الحسنات والسيئات. ناهيكم إذا كان لبعض هذه الأدوات الإعلامية وقنوات التواصل أهدافها ومقاصدها وانحيازاتها، بل لها أدواتها في الاستقطاب والتوظيف والاستعطاف. يا من ترغب في الإصلاح، يا من ترغب في الإصلاح، لا شيء ينفذ إلى القلوب أسرع من صحة المعتقد وحسن العبادة وسلامة المقصد وصفاء القلب، ثم حسن المعاملة وغض الطرف عن الزلات. واستقم كما أمرت لا كما رغبت، استقم كما أمرت لا كما رغبت. على المصلح أن يلزم نصيحة السر ومحبة النصوح وذب عن عرض المسلم، وثمرة العلم العمل، وثمرة العمل التقوى. وليحذر أن يغلب عليه تمجيد نفسه ويظهر صورته، وليكن خادما لدين الله لا أن يكون خادما نفسه بدين الله. يظهر الحق على أكتافه ولا يظهر على أكتاف الحق. عليه أن يتحفظ من الهوى وحظوظ النفس والعجب والتعصب. فسلامة الدين قبل سلامة النفس، وسلامة المنهج قبل منهج السلامة. وليحذر أن يكون مطية لنشر ما يزرع الفرقة في الأمة والبغضاء بين الأشقاء. وليكن معتدلا منصفا في أقواله وأفعاله حسن الظن بإخوانه. عليه أن يتفقد نفسه في أعماد القلوب، فهي أصل أعمال الجوارح. وليحذر اليأس والتخذيل وأوهام المخاوف، وليكن حجر بناء لا حجر عثرة. فالله والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وليذكر سعة الإسلام ورحابته مع المخالف ما دام صاحب سنة يبتغي الحق. وليطمئن مبتغي الإصلاح، فمسيرة الحق ونصرة الدين ليست متوقفة عنده ولا عليه. فالعمل للإسلام يدبره الله عز وجل على مقتضى حكمته وعلى قدر إخلاص العبد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، وكان الله عليما حكيما. المصلح ليس مسؤولا عن النتائج ولا الانتصارات، بل عليه أن يطمئن أنه على الجادة، وأنه مطيع لربه، سائر على هديه، منفذ لأوامره، مجتنب النواهية. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أيها المصلح، ادعو إلى الله على بصيرة، وجد واجتهد وسدد وقارب. والعصمة ليست للبشر، وأقم الدين في نفسك، وأعد القيم في مسلكك، وأنصف من نفسك، ولتكن عنايتك بلفت القلوب والعقول لا بلفت الأنظار. غير ما في نفسك يتغير ما حولك، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والقلب إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. ابتعد عن التأليب وصراع المصالح والأحزاب والجماعات. إياك أن تظن أنك مسؤول عن توزيع أقدار الله على ما تشتهي. فمصيبة من تحب تقول مؤمن طيب مبتلى، ومصيبة من لا تحب تقول عقوبة ظالم سيء. تسوغ لمن تحب وتتعسف وتتكلف في من لا تحب. تحسن الظن بنفسك وبمن تهوى، وتسيء الظن بمن لا تحب ولا تهوى. يا هذا، كل الناس تحمل العيوب، ولكن الستر عند اللطيف علام الغيوب. سئل أبو بكر العياش رحمه الله من هو السني، فقال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. يقول الشوكاني رحمه الله المتعصب صاحب الهوى قد يكون بصره صحيحا ولكن بصيرته عمياء، وأذنه عن سماع الحق صماء، يدفع الحق وهو يظن أنه ما يدفع غير الباطل. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله البدعة مقرونة بالفرقة، والسنة مقرونة بالجماعة. وبعد أيها الإخوة، فعلى أهل الحق والخير والإصلاح أن يكونوا يدا واحدة، فلا يقف بعضهم معيقا للآخر بقوله وفعله، بل يتوجه كل مصلح إلى ما خلق له مما يستره الله له في علمه وخبرته وفهمه وإدراكه. فلا يتم الإصلاح على وجهه إلا بالتعاون. فمصلح مهمته نشر العلم أصولا وفروعا، وآخر في الدعوة توجيها وإرشادا، وآخر في الاقتصاد والمال والتجارة علما وعملا، ورابع في السياسة حكمة ودراية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. لا إله بحق غيره يعبد، أحمده سبحانه وأشكره. يرى دبيب النمل على صخرة الملساء في الليل البهيم الأسود، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد الأحد الفرد الصمد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، رسول لا يكذب وعبد لا يعبد، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والشرف والسؤدد والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن تعبد. أما بعد، أيها المسلمون، ليس المطلوب من المسلم ولا سيما طالب العلم والمصلح وصاحب الرأي أن يخوض في كل مسألة ويدخل في كل تخصص ويلج في كل مستجد. من فعل ذلك خلط وخلط وأفسد أكثر مما أصلح. فليعرف العاقل قدره، وليقدر موهبته وملكته، وليقدر موهبته وملكته، وليقتصر على فنه وتخصصه ومجال خبرته. لا تخدع أو تنخدع، لا تخدع أو تنخدع بأن لا تخدع أو تنخدع بأن عليك مواكبة المتغيرات ومتابعة المستجدات، وكلما استجد أمر غيرت وجهتك. دع لكل أهل فن فنهم، ولكل ذوي علم علمهم، وفوق كل ذي علم عليم. عليك لزوم ما تعرف، والسير على ما تقدر، ودع الباقي لأهله، ومن أراد كل شيء خسر كل شيء. فالمشاركة في كل قضية ليست دليلا على الوعي ولا علامة على الاهتمام بأمر المسلمين، بل قد تكون دليلا على قلة الإدراك وعلى ضياع المسؤوليات. والعاقل لا يستعجل الكلام، لا يستعجل الكلام أو إبداء الرأي، ولا سيما مع وجود من يكفيه من أهل العلم والخبرة والتخصص. ومن ابتلاءات هذا الزمان أن الموضوعات المختلفة من دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية وتربوية وغيرها منثورة بين أيدي الناس، بين أيدي الناس في المجالس والمنتديات والتغريدات. فالحرص على الدخول في كل هذا يهدم ولا يبني، ويضر ولا ينفع، وهو خلاف المنهج السديد. ألا فاتقوا الله عباد الله، ألا فاتقوا الله عباد الله، وليتوجه كل مصلح لما خلق له مما يسر الله له في علمه وفهمه وإدراكه، وليري الله من نفسه خيرا وصدقا وعدلا، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلِ به كلمتك، واجعله نُصرةً للإسلام والمسلمين، وألبسه لباس الصحة والعافية ومُدَّفِي عمره على طاعتك، واجمع به كلمة المسلمين على الحق وهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق وهدى وسنة يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه المعصية، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم احفظ إخواننا، اللهم احفظ إخواننا في سوريا وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى. اللهم اجمع كلمتهم واحقن دماءهم واشف مريضهم وارحم ميتهم. اللهم اجمع كلمتهم واصل أحوالهم يا أرحم الراحمين. وعليك بالطغاة، اللهم عليك بالطغاة الظلمة، اللهم عليك بالطغاة والظلمة، اللهم اللهم اللهم اللهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا قوي يا عزيز. اللهم اصلح احوال اخواننا، اللهم اصلح احوال اخواننا في العراق وفي اليمن وفي ليبيا، واحقن دماءهم وولي عليهم خيارهم، واجمع الحق والهدى والسنة كلمتهم. اللهم وابسط الأمن والرخاء في ديارهم، اللهم ارفع البأس والضراء عنهم يا ذا الفضل والمن والإحسان. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم من أرادنا وأراد ديننا وديارنا وأمننا وأمتنا ولاة أمورنا وعلماءنا وهذا الفضل والصلاح والاحتساب منا واجتماع كلمتنا ووحدتنا بسوء، اللهم فأشغله نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدمير عليه يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، اللهم عليك باليهود الغاصبين المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم وأنزل من باسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.